الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا اليوم على موعد بحديث آخر من أحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله. روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. هذا الحديث له مناسبة قيلت فيه. أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحسبك من قولي خادم النبي صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وآله. الخادم يخدم في الإقامة والسفر كما قرأنا في الحديث قبل الماضي، خدمه في إقامته وفي سفره، والخادم يسمع كثيرا من الأقوال ويرى كثيرا من الأفعال. لذلك أنس رضي الله عنه وارضاه من المكثرين في الرواية. أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه يوما يسأل امرأة يقال لها صفية بنت سيرين، أو حفصة على ما أذكر بنت سيرين، وكان قد توفي لها أخ اسمه يحيى، فسألها: بما مات يحيى؟ بما مات يحيى؟ فقالت له: مات بالطاعون. فقال أنس رضي الله عنه وارضاه لها: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الطاعون شهادة لكل مسلم. إذن قال الحديث في معرض العزاء، يعزيها في أخيها ويصبرها، وقاله من قبيل العلم الذي سمعه وما أراد أن يكتمه رضي الله عنه وارضاه، بل بلغه للناس. تعال معي. الطاعون مرض عافانا الله وإياكم والمسلمين من كل الأمراض والبلايا. الطاعون مرض قرح تظهر في مواطن الضعف في البدن، في مواطن الضعف في البدن كما تحت الإبطين، بجوار الأنف، خلف الأذن، وهكذا، وتكون سببا في الوفاة. والطاعون النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، لأن الطاعون هذا مرض عام مثل الكوليرا يكون في أراضي. قال: وقد علمهم إذا كان الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه ولا يخرج منها أحد. وهذا لعلة حفظ الناس من الفتنة، بمعنى لو أن إنسانا خرج من أرض فيها وباء فرارا من هذا الوباء، ثم عاش في بلدة أخرى وعوفي، تجده يقول: لولا فراري ما عوفيت. ولو أنه مكث فزاد بلاؤه يقول: لو أني خرجت ما هلكت. وهذا عين الفتنة، لأنه لم ينسب الفعل لله بل نسب الفعل للمرض. والمرض في حد ذاته لا يؤثر بذاته، إنما التأثير حسب قدر الله تبارك وتعالى. ومن ثم إذا قويت عقيدة المرء وصح يقينه في الله لا يضره أجلس أم خرج. ولما كان طاعون عام واس وذهب عمر رضي الله عنه وارضاه، فلما كان بسرغ كأنما رجع فعاتبوه، قال أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه فرع على مقولة عمر بأن عمر رضي الله عنه وارضاه نادم بعد ذلك، نادم على رجوعه. إذن علة النهي عن دخول أرض الطاعون أو عن الفرار منها حتى لا يفتن الناس وينسب الفعل للوباء، بل الأصل في الإنسان أن ينسب كل فعل لمن؟ لله تبارك وتعالى. والله قال في كتابه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل. إذن هذه واحدة. ثانية، الحديث فيه بشارة، الحديث فيه بشارة، الطاعون شهادة لكل مسلم، شهادة، والشهادة تغفر بسببها الذنوب، تغفر بسببها الذنوب، ولكن ليست الذنوب كلها، بل يغفر بها ما كان بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. أما ما بين العبد وبين خلق الله لا تغفره الشهادة. ولقد صح كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهيد يغفر له الذنب كله إلا الدين. الدين لماذا؟ لأن الدين من متعلقات العباد، الدين من حقوق البشر، الله تعالى يسامح في حقه مع الشهيد، لكن في حق الناس لا يسامح، في حق الناس لا يسامح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل الذنوب إلا الدين فيها تزهيد في أمر المداينة، وفيها حب على الوفاء بالسداد والأداء. والحديث هنا الطاعون شهادة لكل مسلم، بشارة لمن ابتلي بمرض، بشارة إن أراد أن يتحصل على عظيم الجزاء وأن تكتب له الشهادة ينبغي له أن يصبر على قدر الله ولو كان مؤلما. أما من ابتلي ولم يصبر لا يدخل تحت عداد الشهداء. ومن ثم فالشهادة في شريعتنا يقول أهل العلم الشهداء ثلاثة، الشهداء ثلاثة، شهيد دنيا وآخرة، وشهيد دنيا وشهيد آخرة، شهيد دنيا وآخرة، وشهيد دنيا وشهيد إيه؟ آخرة. كيف نعرف هذا التفصيل؟ تفصيل هذه الثلاثة، أولا شهيد الدنيا والآخرة هو المسلم الذي قتل في حرب الكفار مع المسلمين مقبلا، مقبلا غير مدبر ولا غال، يعني دخل الحرب لما ناداه الإمام، دخل الحرب مع الكفار قاتل وليس له إلا ما عند الله تبارك وتعالى، وكان مقبلا يعني أقبل بنفسه ولم يفر من أرض الإيه؟ من ميدان الغزو، وكان مقبلا على عدوه غير فار ولا غال، والغال هو الذي يأخذ من الغنائم قبل تقسيمها، هذا يقال له شهيد دنيا وآخرة. هذا الذي قتل في سبيل الله وعنده رغبة في الجهاد لإعلاء كلمة الله وعنده شجاعة وإقدام وليس من لصوص الحروب، هذا يقال له شهيد دنيا وآخرة. ومن ثم تنطبق عليه جميع أحكام الشهيد، لا يغسل وإنما وإنما يدفن في الثوب الذي قتل فيه. شوف، يدفن في الثوب الذي قتل فيه، ده يخلى شهيد دنيا وآخرة. دنيا يعني نفذنا معه أحكام الشهيد بماذا؟ بدفنه بالثوب الذي قتل فيه وبدمه، وبدمه لا يغسل دمه، لأن دمه هذا يأتي في القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا يعني ليس من الأساطير، لا، بل إن الله تبارك وتعالى ضمن هذا للشهداء، لأن الله تعالى قال في كتابه مبينا أن من يموت في سبيله، قال الله تبارك وتعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن الشهيد دنيا وآخرة، هذا الذي عرفناه شهيد آخرة، معناها له الثواب عند الله، وشهيد دنيا معناها تنطلي عليه أحكام الشهيد بالغسل وخلافه. طيب، تعالى لنعرف من هو شهيد دنيا فقط. شهيد دنيا فقط هو الذي قتل في حرب كفار مع المسلمين، لكن لم تكن وجهته إعلاء كلمة الله، وإنما ذهب للأجر. ثم كذلك هو الذي كان في حرب الكفار وفر وقتل، عند خوفه ورجوعه قتل، أو كان في حرب الكفار مع المسلمين ثم غلى، خب حاجة جنب الجسم، هذا ما رأيته وما تراه أنت أنه قتل في حرب، قتل في حرب، لكن ما فعله يبعده عن شهداء الآخرة في الأجر. تنفذ فيه أحكام الشهيد في الدنيا، لا يغسل ويدفن في الثوب الذي قتل فيه، ولكن في الآخرة ليس له ما لمن قتل في إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. يبقى شهيد دنيا وآخرة، وشهيد دنيا وشهيد الآخرة هو من مات في من مرض موجع أو علة قهرية شريطة أن يكون من المسلمين. ومن ثم نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم امتحن يوما صحابته الكرام، قال صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ أنتوا عندكم من الشهيد؟ قالوا: من قتل في سبيل الله تعالى إعلاء لكلمة الله وطمعا في الجنة فهو الشهيد. قال: إذن شهداء أمتي لقليل. لو ده فخر الشهيد يبقى شهداء الأمة أقل. ثم جعل صلى الله عليه وسلم يقول في روايات شتى: المبطون شهيد، والحريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب الجنب والمجنوب شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، وعد أصنافا كثيرة. لذلك هذه الأصناف موجودة عندنا. أول شيء من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمته وطمع الناس شهيد، ماشي. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. ما الفرق بين الموت والقتل؟ القتل في جهات، والموت مات على فراش أو مات في سفر. تعال معي تحت هذه الجزئية لترى أمورا كثيرة تمر من الناس وهي من عين الشهادة. إنسان فلاح ذهب ليشتغل باليومين، وهو يعمل عند فلان بالكراء بالأجرة، مات. وكثيرا ما تحدث هذه الحالات. هذا بنص هذه الرواية شهيد، شهيد. لماذا؟ لأن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين يوما مروا برجل ومعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأوا فيه همة العمل، فقالوا: صلى الله، كان هذا في غير هذا لكان خيرا له. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على عيال له صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى ليكف نفسه فهو في سبيل الله، وإن خرج في غير ذلك فهو في سبيل الشيطان. إذن بهذا الحديث اتضح أن كلمة من مات في سبيل الله فهو شهيد، فقد يموت المرء في عمله، في عمله بسبب الأجر ومات، هذه شهادة. ولذلك هناك رواية من مات دون ماله فهو شهيد. يبقى إذن بهذا تتسع قاعدة الشهادة، لكن مع اتساع قاعدة الشهادة هل يحكم للشهيد هذا بالجنة؟ لا، شهيد الآخرة لا يحكم له بجنة، لكن نحكم لمن حكم الله لهم في كتابه، وحكم الله في كتابه لشهداء الدنيا والآخرة معه. يبقى إذن انتبه، ما يجوز أن أقف على القبر وأقول يعني إيه وأبشره بالجنة، لا لا، القطع بالجنة لأحد لم يعينه الله في كتابه ولم يبشره المصطفى في سنته لا يجوز، لا يجوز. إذن من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والمبطون شهيد. من هو المبطون؟ أي إنسان مات بداء البطن، داء البطن الاستسقاء، ده مش مبطون؟ مبطون بداء البطن، يبقى داء البطن شهاد. كذلك والمطعون يعني الذي مات في الطاعون شهاد، والغريق شهيد، الذي مات غريقا شهيد، والحرق واللي مات محروق شهيد. طب ايه رايك فيه محروق ومحروق؟ في انسان في شغل وبعدين واحد بجواره مبتلى بالدخان ولع السيجاره ورماها، وكان حواليه جيركن بنزين، راح ابو مفرقع ابو السيجاره جري والتاني ولعت فيه النار مات، اللي مات ده هو الشهيد. والتاني كره الحياة وسئمها من مشاكلها، جاب جركن جاز ولع في روحه مات، ده حريق ولا لا؟ والآخر لكن هل هذا شهيد؟ لا. انتبه، الموت القهري اللي هو ليس لك فيه دخل ده الشهادة، لكن اللي جابه حط في روحه ولع في روحه ده مش شهادة، ده انتحار، ده انتحار. يبقى والحريق شهيد، والمجنوب شهيد. المجنوب هو من مات بداء الجنب، عافانا الله وإياكم. يعني داء الجنب؟ داء الجنب العلماء قالوا هي قرحة تخرج في الجنب من داخله من باطنه، ورم اللي هو السرطان، يعني عافانا الله وإياكم المسلمين، شوف اللي هو السرطان الورم الداخلي. يبقى المجنوب هو صاحب السرطان، قال العلماء المجنوب داء الجنب هو خروج قرحة من باطن الجنب من جوه، وهذا يقال له أورام. والمجنوب شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. يعني جمع دي؟ يعني العلماء اختلفوا فيه، قال المرأة البكر لسه مجموعة، وبعضهم قال لا، بل المرأة بجمع معناها يعني مجموع في بطنها ولدها، يعني المرأة الحامل تموت وهي حامل، فهذه شهادة وتلك شهادة. والهدم شهادة، واحد قاعد تحت حيطة راح توقع على الحيطة شهادة. ثم قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله، من قتل دون عرضه، من قتل دون سيفه، سيف سيف اللي هو أداة جهاده، برضو لو الفلاح واحد أخذ أداة حراسته رغما عنه كده شدها منه يسرقها، فلك بشدها منه خبره مات شهادة. إذن بهذا شهداء الآخرة كثير، وشهداء الآخرة نرجو لهم الرحمة والجنة، لكن لا نقطع لهم بالجنة. أما شهيد الدنيا والآخرة قطع الله لهم في كتابه وبشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. أما شهيد الدنيا هذا ما تحصل من جهاده على شيء، ولما مات مات في غير شيء. وينطبق عليه الحديث الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يجيب عن سائل سأله: يا رسول الله، أرأيت الرجل يغزو للأجر والذكر، للأجر والذكر، رايح يحارب علشان يأخذ في آخر النهار جسمه، ويقول الناس إنه شجاع، أرأيت الرجل يغزو للأجر والذكر ما له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما له شيء. يبقى هذا مات في غير شيء. لو ذهب بالجرأة وقتل، قتل في غير شيء. ولو ذهب وقاتل وعند عودته غل من غنيمة، يشتعل عليه قبره نارا بما غل، نارا بما غل. ولذلك كان في واحد من الصحابة من أهل الصف، من الفقراء اللي هم في المسجد، من أهل الصف، كأنما يعني أخذ شيئا، أخذ شاملة كده يعني. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعوه يصلي عليه قال: صلوا عليه، صلوا على صاحبكم، إنه غل شملة وأراها تشتعل عليه نار في قبره. يبقى لذلك الغزو والجهاد يحتاج إلى نية مسبقة. ثانيا، النية تكون فيها أن تعلي كلمة الله تبارك وتعالى وتحوز الجنة، لهذا إن قتل فيها يبشر بالجنة. أما من قتل ولم تكن هذه نيته، إنما نيته الأجر فقط والذكر، هذا شهيد دنيا نجري عليه أحكام الشهيد. ومن مات في أعمال أو في أمراض يعني صعبة أو موت قهرية يقال له شهيد آخرة، يعني يرجى له عند الله تعالى عظيم الجزاء. بعد ذلك الرواية الثانية، الرواية الثانية روى الإمام البخاري من حديث البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. انتبه، هذه الرواية عن البراء، والبراء هنا لم يذكر من هو البراء، لكن لو تأملت في من اسمه البراء من الصحابة ستجده هو البراء ابن عازب، البراء ابن عازب، وهو خزرجي من الأنصار رضي الله عنه وارضاه، وهو معدود في صغار الصحابة، يعني من أقران أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومن أقران ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الذي هو صاحب الرواية براء بن عازب لم يشهد بدرا ولا أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده لصغر سنه، وأول غزوة يشهدها غزوة الخندق، غزوة الخندق. والبراء رضي الله عنه وارضاه شاهد غزوة الخندق وما بعدها من المشاهد. وفي بعض كتب السير أنه رضي الله عنه وارضاه كان قائدا على الجيش المتوجه تجاه الري سنة 20، وفتحت الري الأعلاه في عصر عمر رضي الله عنه وارضاه، ثم ذهب وكان مع الإمام علي رضي الله عنه وارضاه يوم الجمل، وبنى بالكوفة ومات بها سنة 72 من الهجرة، عن عمر يعني قدره بعض العلماء بأنه 84 سنة، والبضع من 39 يعني 83 84 87 وهكذا، ومات رضي الله عنه وارضاه. بعد ذلك الرواية الخندق، ده غزوة، غزوة اسمها غزوة الخندق، وكانت سنة 5 من الهجرة، سنة 5 من الهجرة. وهذه الغزوة لها سبب، سببها أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما أجلى بني النضير، وبني النضير طائفة من اليهود، لما كان منهم سوء الفعال مع امرأة مسلمة كانت في السوق، فسخر منها رجل يهود وهي جالسة، علق طرف ثوبها بأعلاه، فلما قامت انكشفت سوءتها. نعم، بني قينقاع غاضب بني النضير لبني قينقاع، لكن لما أجلي بني النضير لأمر الدية، سمير لأمر الدية التي ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ليطلب منهم أن يعاونوه فيها، فرفضوا وغدروا وأرادوا أن يقتلوه ويلقوا على رأسه حجر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبره جبريل عليه السلام. ثم كان الإجلاء، لما أجلي بني النضير تفرقوا، منهم من ذهب إلى أذرعات بالشام، ومنهم من انحاز إلى خيبر. فذهب رجل يقال له حيي بن أخطب إلى القبائل المجاورة يستنفرهم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقاما انتقاما. ذهب أول ما ذهب إلى قريش واتفق معهم على مبادئ، وقبل الاتفاق دخل عليهم بوسيلة يهودية، وسيلة يهودية، اليهود أصلا أهل كتاب، يعني عندهم علم بالكتاب، بل إنك عندما تقرأ في الكتب تعرف أن اليهود لما كانوا في يثرب قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يستفتحون بالنبي صلى الله عليه وسلم على الأوس والخزرج، يقول لهم الله مش هتدفعوا المعلوم، لا مش دافعين السناد، مش دافعين الضباس، سيأتي نبي من العرب، سيأتي نبي من العرب مبعثه مكة ومهاجره طيبة، نقاتلكم معه قتل عاد وإرم. يخوفون بكده، كان عندهم علم النبوة، لكن عندهم قاعدة اسمها الغاية تبرر الوسيلة، غايتهم أن ينتقموا، ينتقم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين. طيب الوسيلة ايه هي؟ يذهبوا لقريش ويمدحوا امر قريش، ده انتوا احلى ناس، انتم ما انتم عليه خير مما عند محمد، اللي انتوا عليه احسن من اللي محمد عليه، يبقى بهذا مدحوا الكفار. طب انتوا غلطكوا ايه؟ ربنا والله بلد ان احنا يدينا في ليكوا ونشيله من ونمحيه من الوجود. اتفقوا مع اهل مكه واخذوا عليهم عهدا، ثم ذهبوا الى غطفان واخذوا عليهم عهدا، ثم ذهبوا الى بني فزاره واخذوا عليهم عهدا، ثم ذهبوا الى قريظه، وقريظه طائفه من اليهود، ذهبوا الى كعب بن سعد القرظي، وما زالوا بكعب حتى أخل بالعهد ونقض العهد، فجمعوا حوالي 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، وذهبوا وعسكروا خارج المدينة، قريش وغطفان من أسفل وقريظة من فوق. يبقى أنت كده ممكن وأنت قاعد تتصور الرسمة كده خريطة، لو اتفقنا ان المدينه في المكان ده، يبقى هنا كده، هنا غطفان، هنا قريش، وهنا غطفان، ومن اعلى كده قريظه، وطبعا دي المدينه. صلى الله عليه وسلم جمع الصحابه وجاءه خبر القوم، جاءه خبر ان قريش وغطفان وفزاره وقريظه اتفقوا على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستنفر الرسول اهل المدينه، فخرج 3,000 مقاتل في جبل في المنع اسمه سرغ، اسمه سلع، عسكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عسكر عليه كده وجمع الصحابه واستشارهم نعمل ايه. فكان في الصحابه سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، ودائما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير الصحابه فيما لا وحي له فيه، لم ياتيه الوحي يستشير، ان جاءه الوحي يبقى امر قاطع، فشاور الصحابه فيما لا وحي له فيه، فقال سلمان يا رسول الله ما تقول لو حفرنا حول المدينة خندقا، نحصن أنفسنا من عدونا ونخدع به عدونا. خندق نفعل خندق حول المدينة، فكرة جيدة، فكرة لم يعرفها العرب من قبل، ومن ثم اعتمدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قسم الحفر على الصحابة مع 3000 هؤلاء في داخلهم منافقون، في داخلهم منافقون، معهم منافقون، لكن أنت لا تميزه، إنما يميزه سوء عمله، يفضح بسوء عمله. رسول الله بدأ يقسم على الصحابة، كل واحد كده مثلا يعني مثلا 20 متر أنت تفحر والله واحد يشيل، قسم الحال. فكان المنافقون يعملوا إيه؟ يبص يمين وشمال، إن لم ينظر له أحد يخلع سلكاوي، سلكاوي كده ويعد إيه؟ بروح. والمؤمن لما يبقى الحمل عليه شديد يقوم ممكن العافية تكل، فيعني يتعثر حفره لحجر كبير، يقوم ينادي يا رسول الله صعب الأمر علي وأمامي حجر، يقول انتظر، فيأتي ويكسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحجر، يعني يكسر الحجر، هو قاعد مخصوص للصعبة فقط، لا ده له قسمة برضه، يعني هو أخذ ابن صلى الله عليه وسلم قسمة، أخذ قسمة راح ويحفر فيها، وما صعب على أصحابه إيه يستدعوه ويحفر، يحفر الصعب، لغاية ما البراء بيقول شفت يوم الأحزاب وهو ينقل التراب، مين اللي ينقل التراب؟ طب إيه رأيك؟ هو بنفسه بيحفر مع مهم، وليس هذا فحسب، بل هو قال وقد وارى التراب بياض بطنه صلى الله على محمد وآله. طب التراب حيواري بياض بطن إزاي؟ ما هو إذا لا يواري التراب بياض البطن إلا إذا أصابه عرق، طيب يبقى العرق يكون من جهد أو يكون من راحة؟ من جهد، يبقى لما عرق سال العرق على بطنه الشريف، ولما شال التراب التراب مع العرق أصبح إيه؟ أصبح ظاهرا على البطن، يبقى وراء التراب بياض بطنه، يبقى بطن المصطفى كانت بيضاء والتراب وراها بالعرق. طيب تعالى معايا، الحفر المسلم الخالص كان إذا أصابه الجهد والجوع يقول له يا رسول الله أصابني الجهد والجوع ذلي أن آتي بيتي فآكل، يقول له اطلع بس إيه يعني لا تجعل أحدا يراك حتى لا تضعف الهمة، حتى لا تضعف الهمة. وكان في صحابة كده يعني حديث السن فوق 15 و16 مثل البراء، وكانوا حريص عهد ابن عرس لسه عرسان اجداد كده، فكان يتم صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، يقول له انت اذهب الى بيتك نم مع الزوج. وهكذا روح القائد مع الجند، روح القائد مع الجند اذا كانت مثل هذه الحالة الجميع ينفذ باتقان. ثم لما حفروا الخندق وهم اثناء الحفر كده صخرة كبيرة يا رسول الله، فاتاه صلى الله عليه وسلم وهو بيضرب بسم الله الله أكبر، طلع الشرارة قال فتحت فارس. الله إجا في فارس الوقت، احنا لسه طلعنا من هنا. وهذا الكلام قاله المنافقون، قالوا محمد محصور في المدينة، محصور في المدينة لم يقوى على الخروج منها، ويبشر أصحابه بفارس، قالها على سبيل إيه؟ الاستهزاء. وظهر الأمر، وبعد ذلك لما بيحفروا كده في احدى الراحات عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على السعدين عرضا، السعدين من هما السعدان؟ سعد بن معاذ وسعد بن عباده سيد الاوس والخزرج. قالوا يا سعد، يا سعد ما تقول لو عرضنا على غطفان عرضا نعطيهم حصه من الزرع بحيث ان احنا نفك الازمه دي، نفك الايه عصبه الامم، نفكها لما نقدر على غطفان بعدها نقدر يضعف امر قريش. فقال سعد بن معاذ وسعد بن عباده قال معا يا رسول الله ما فعلنا هذا معهم في جاهليتنا، افنفعل هذا بعد اسلامنا؟ لا يا رسول الله، والله ما يحصلش، ده احنا ايه نستشفهم عن بكرتهم، احنا نديهم اتاوه؟ لا ما ينفعش. ثم من الله تعالى على المسلمين برجل من غطفان جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا نعيم بن مسعود بن النحام لقد أسلمت ولكن لم يعرف أحد من قومي بإسلام وجئتك ماذا أصنع؟ قال يا نعيم خذل عنا ما استطعت، يعني خذل عنا، اطلع عكف حقنا وثبط همم الناس. يا رسول الله ائذن لي ان اقول جمجمه قول اللي انت عايزه. فاول ما اتى طلع فوق على خريزه وراح ضارب قنبله قال لهم اسمعوا انتوا عارفين انتوا بتعملوا ايه؟ عهدكم مع محمد نخطوه وقريش وغطفان وفزاره حيتقاعسوا ويكسلوا وحيفتحوكم مع محمد ومش هتنتهوا خالص، مصيركم مصير بني النضير. قالوا يعني يا نعيم؟ قالوا انا بقول لكم الكلام. قالوا انت عندنا مصدق؟ قال يبقى خلاص اذا كان في نيه خوض حرب قولوا لقريش وغطفان مش هنحارب الا لما تجيبوا عندنا ما يضمن راحتنا. نعمل ايه يعني؟ قالوا خذوا منهم اشرافهم رهنا عندكم، حطوهم عندكم راحه، بحيث لو تخلفوا ولم ياتوا الحرب ترون رايكم في من عندك وتخلص طارق. فقالوا نعمه الفكره يا ايه يا مسعود، ده نعمه يعني فكره يا نعيم ولا كلمه. ثم تركهم وذهب كده في دورته، كان تاجر هو، كان تاجرا ذهب كده وراح على قريش. قالوا انتوا عاملين ايه الموضوع ده كله؟ بتعدوا لايه؟ قالوا لحرب محمد. قالوا اسمعوا خذوا مني النصيحه دي، ما تقول؟ ما وراك يا نعيم؟ قالوا رايي. قال انا سمعت ان قريظه لا تريد حربا، انما تريد ان تاخذ اشرافكم فتقتلهم تسلمهم لمحمد، ها؟ يبقى راس في راس. أنت قلت إيه؟ قال اللي قلت لكم ده وأنتم حرين. قالوا يا نعيم أنت عندنا مصدق. قال إذا طلبوا منكم رهنا لا توافقوا، هم هياخدوا رهينة يسلموها لمحمد وأخذ فلوسكم في الحيطة تبقى خلاص. انطلق الأمر على قريش، تركهم وذهب إلى بني فزارة وغطفان وقال مثل هذه المقولة. قريظة تنتظر، شوف ده كله هم فين؟ يعني هم في الموقع، موقع الاستعداد. انا عبرت قلت فوق قريظه وهنا غطفان وهنا قريش وبني فزاره كده، وان مثلا فوق في المدينه ومعاه المنافقين والصحابه. هو لف في الموضع ده كده، لف في الموضع ده. ثم ذهب الى غطفان وقال انتم تعلمون صدقي في نصيحتي لامر كذا وكذا وكذا وكذا، اوعى اضحك عليكم. ثم انتظرت قريظة من يأتي من قريش، لم يأتي أحد. فذهب وفد من قريش وغطفان إلى قريظة. نعمل إيه؟ قالوا لن نحارب حتى تؤتون منكم رهنا. قالوا صدق نعيم، يبقى نعيم ده كلام صحيح. امتنعت قريش أن تسلم رهائن، وامتنعت غطفان، وخافت قريظة من الأمر، فاختلفوا فيما بينهم، اختلفت النيات خلاص. ولما اختلفت النيات الله تعالى أرسل ريحا، شديدة عاصفة اقتلعت خيام القوم. صحيح في بعض الأعداء من الأحزاب اخترقوا الخندق، اخترقوه من ناحية، وحدث ترامي بالنبال، لكن لم تقم الحرب كحرب. وكفى الله المؤمنين شر القتال، وفرت الأحزاب، بما أرسل الله تعالى من ريح عليهم شديدة، وبفضل حكمة نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، ووقى الله المؤمنين شر القتال. وتنزل الآيات تلو الآيات، تنزل آيات تفضح اليهود في اتفاقهم مع أهل مكة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم تنزل آية تفضح مين؟ تفضح اليهود، تفضح بني النضير. ثم تنزل سورة الأحزاب، ثم تنزل آيات آخر آيتين أو ثلاث آيات من سورة النور: قد يعلم الله الذين يسألونكم لوادا إلى آخر الآيات. يبقى إذن كل هذا حدث فين؟ في الخندق. طيب تعالى معايا الخندق، والرسول عليه السلام يحفر تمثل بعض الأبيات، قال: لولا أنت ما اهتدينا، وفي رواية: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. تعال معايا، اللي بيبيحوا الغناء بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم غنى، والصحابة غنوا هم. أذن يا حبيبي. الله أكبر، الله أكبر. قلنا بارك الله فيكم إن الذين يبيحون الغناء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رددوا وغنوا في حفرهم الخندق ويذكرون هذه الأبيات. ولكن باختصار، هذا استدلال في غير موضع، في غير موضع. وهل هذا الشعر أو هل هذا الكلام الطيب فيه ما في الغناء اليوم؟ لو واحد يقول لك الغناء، انت بتسمع غير الهشك بشك، بتسمع غير اللي هو اللي يؤذي المشاعر. يبقى إذن انا لما اسال في سؤال مثل هذا، والغالب على الناس العقر، العقر ما ينفعش استدل اقول يجوز بدليل كذا، لا. لذلك، وهل هذا الشعر، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشر الشعر؟ لو كان ينشر الشعر لكان فيه تكذيب للقرآن، ولكان فيه هذا تأييد إلى الجاهلين لما قالوا، لما قالوا له إيه، لما قالوا شاعر، لذلك انتبه. هذه الأشياء جرت على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله قال في كتابه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي وما ينبغي له أن يتعلمه. فالكلام هذا مما يجري على الألسنة بكثرة، في كلمات كده تلاقي مثلا أبويا وأبوك ما عنده علم بالشعر، لكن الكلام يخرج على لسانه هكذا، لا عنده علم بقافية ولا بوزن ولا بخلاف. وهذا الكلام من جملة ما كان يجري على ألسنة الناس، ومنه جرى على لسان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن ثم علماء الشعر قالوا هذه الأبيات فيها كسر في الوزن، لأن الشعر له بحور، وكل بحر له وزن. علم العروض، علم العروض يقول لك مش عارف الوزن، الوزن مجموع وسبب خفيف والكلام اللي ده ايه وهكذا، يبقى ده دراسة. لا، ده الأبيات ديت فيها كسر في الوزن، يعني من جملة الكسر: لولا أنت ما اهتدينا، دي الرواية. وزنها، الوزن الشعري بتاعها: تالله لولا أنت ما اهتدينا، لكن نص الرواية: لولا أنت، مش فيها تالله، يبقى فيها كسر في الوزن. كذلك: فأنزل السكينة علينا، الوزن الشعري بتاعها: فأنزلن سكينة علينا. شوف، فأنزلن سكينة علينا غير فأنزل السكينة علينا. ومن ثم هذا الكلام لا يدخل تحت نطاق الشعر، لأنه يخالف الشعر في أوزانه، يخالف الشعر في أوزانه، إنما هو كلام جاء على لسانه، وكما كان يجري الكلام على ألسنة غيره صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. وفي أول البيت: نسبة الفضل إلى صاحبه، نسبة الفضل إلى صاحبه، ومن صاحب الفضل غير الله؟ لا أحد. إذن الله تعالى صاحب الفضل، وفي أول الكلام نسبة الفضل إلى الله تبارك وتعالى. فأنزل السكينة علينا، السكينة ما هي؟ الطمأنينة وراحة البال، اسمها السكينة. وأي شيء اعتراهم عند الحفر، كان في خوف أم لا؟ كان في خوف. الأحزاب معسكر 10,000 معسكرين حواليهم، ووسطهم فيه منافقون، يبقى العدو عدو تحت وعدو فوق وعدو في النص، فكان في خوف. فدعا النبي الله تعالى أن ينزل السكينة على المؤمنين، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، يعني يا رب إن حدثت حرب ثبتنا، إن حدثت حرب ثبتنا. إن الأولى قد بغوا علينا، بغوا يعني ظلم وتعدوا، إذا أرادوا فتنة أبينا. إيه الفتنة هنا؟ هم أهل مكة وغطفان وبنو فزارة وقريظة بحرب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يحاربون المسلمين؟ لأنهم مسلمون. ولماذا يقتلون المسلمين؟ لأنهم مسلمون. والله قالها وما نقموا منهم يبقى هم من غزير لأنهم مسلمون. يبقى هنا في هذه الجزئية إذا أرادوا فتنة أبينا، يعني إن أرادونا أن نشرك كما أشركوا أنت نعم، إن أرادونا أن نشرك كما أشركوا أنت نعم. لذلك كانوا بيمسكوا الواحد في حالة إسلام جديد كده يعذبوه، إن قالوا كفرت بالله يسبوه. ألم يفعل هذا عمار بن ياسر لما حطوه في بير المي وغطسوه لغاية ما خلاص نفسه هيطلع طلعوه، ها قال كفرت بمحمد، محمد مين واللي خلفوه مين وقاعد يقول، فتركوه. شوف فتركوه، إذن هم يريدونه لإسلامه، لكن لو أعنى كفرة يسيبوه. وتنزل الآيات إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن اللي يقولها بغت وهو منشرح الصدر مبسوط يبقى كفر. لذلك يا جماعة ينبغي لنا أن نعقل ما يجري من حوالينا، كل ما يحدث للمسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها من ظلامات وتعديات واغتصاب لحقوقهم وأموالهم واغتصاب نسائهم ضيق عليهم، إنما هذا من جراء إسلامهم وتمسكهم بدينهم. لذلك على المسلم أن يصبر، أن يصبر، إن صبر فالمستقبل له هو، لأن الله تعالى قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، شوف ويأبى الله إلا أن يتم، إلا أن يتم نوره ولو كره، ولو كره إيه الكافرون. يبقى إذن الأمر عليك كده واعي. يبقى في هذه الغزوة عفى الله المسلمين من الحرب ورحمهم وأنزل عليهم السكينة وأنزل الرعب والخوف في قلوب الأحزاب، وشغل الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، شغلوا أثناء الحفر عن صلاة العصر، عن صلاة العصر، فلما غربت الشمس دعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الأحزاب وقال اللهم املأ عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فأمر بلال بأن يؤذن للمغرب فأذن للمغرب، ثم أمره أن يقيم للعصر فأقام وصلى العصر أولا، ثم أمره أن يقيم للمغرب فصلى المغرب ثانيا. إذن هذه الفائتة لما صليت بترتيب كانت في غزوة الخندق، كانت في غزوة الإيه؟ الخندق. إذن هذه رواية، ونقف عند هذه الرواية إن شاء الله، وننتقل إلى الرواية الثانية إن شاء الله في اللقاء القادم. معنا أسئلة كثيرة نصطفي منها الأهم، والباقي إن شاء الله يعذرني أصحاب. شوف واحد جاب لي سؤال حطه هنا وأنا ما حطتوش، زنقوا كده، زنقوا كده برضو هنعامل من نفس المعاملة ونزنقوا كده. يقول هم يعملون في مكان ويركبون سيارة العمل، قال وركب يوما معهم رجل يعمل في المكان الذي يعملون فيه، قال فوجدنا أنه دجال وقال لنا ذلك، فكل السيارة تخاف منه، خاف الله ولا تخاف الدجال. ما الآن في الدرس بنقول المرض لا ينتقل بذاته ولا يؤثر بذاته، وعندنا في عقيدتنا لا عدوى ولا طيرة، شوف لا عدوى ولا طيرة، في حجر صحي نعم لكن لا من أجل عدوى، إنما حتى لا يفتن الناس في الدين. وإن العدوى يعني الحديث واضح، هذا البعير الذي أصابه الجرح بعير أجرم، طب والأولان من عداه، أول بعير أصيب بالمرض جاب عدوى من الذي عداه. إذن العدوى لا تنتقل بذاتها وليس هناك عدوى، والمرض لا يؤثر بذاته إنما يؤثر حسب قدر الله تبارك وتعالى. هو الدكتور اللي بيعالج المريض ده لماذا لم يبتلى ببلائه؟ البلاء بالقدر، بالقدر مش كده، مش بالمخالطة. وسيظل الأطباء وعلماء الطب يضربون بعضهم البعض في أفكارهم ومعلوماتهم ويرجعوا في الآخر للدين. حتى عفا الله وإياكم المسلمين، الإيدز أول ما ظهر كمرض قالوا إن هو بينتقل باللعاب، وبعدين كذبوها، قالوا بينتقل مش عارف بيه، كذبوها، بينتقل بيه كذبوها، كل يوم يطلع جديد يكذبه. لا، انتبه، لا ينتقل المرض ولا يؤثر بذاته، لا يؤثر بذاته أبدا. ما أقول لك الفيروس بالمخالطة، طب ما ألف واحد بيخلع درسه، هل كل هل الألف عندهم فيروس؟ عندهم فيروس؟ لا ما عندهمش. طب ما هو اللي عنده فيروس أبوه وأمه ما عندهمش، وقاعدين بياكلوا معاه وبيشربوا معاه. لذلك انتبه، هو الحجم الصحي في الشرع موجود، لكن حكمته حتى لا يفتن الناس في دينهم فينسبوا التأثير للمرض. وإن نسبوا التأثير للمرض أشركوا بالله أم لا؟ أشركوا. لذلك حتى لا يفتن الناس في الدين. يبقى يا أخي الفاضل ما تخافش من الدجال، خاف الله رب العالمين. الدجال كفاية إنه دجال، دجال معناها كثير الدجل، كثير الكذب. هو لا يقوى أن ينفع نفسه بشيء فضلا عن أن يلحق بك ضررا لا يملكه. فإذا خفت الله تعالى وقاك الله شره وشر غيره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. له صريق برضو، يعني باستمرار ننبه، لا تكن منظارا على غيرك. لو أن السائل يعني تأدب بأدب السائل وقال أنا، عبر عن نفسه هو، كنت كان يبقى احترامي له أكثر وأكثر وأكثر. لكن برضو بيتكلم على لسان غيره، يعني هو منظار على غيره. بيقول كان لي، بيقول لي صديق وهو خاطب لابنة خاله، وكل يوم رايح جاي على المخطوبة وبيكلمها في التليفون ويحدثها في التليفون، بيقول لي ما الحكم وماذا أقول له. طب يعني ده كلام، هذا كلام ليس بالطيب. يعني كان الأولى بك بدل من أن تجرح شعوره على الإذاعة تقول له اتق الله، لو دي أختك هتقول لها كل يوم اتق الله، وزر غبا تزد حبا، كل ما تبعد في الزيارة كل ما ايه ما يتمنوا التراب اللي انت ماشي عليه. لكن لما تروح كل يوم بترخص عنده بهدوء كده، لكن برضه ما يكونش منظار عليه. وانا شغال على اخويا جاسوس اشوفه هو بيتكلم في تليفوني ما بكلمها هي، لا ما ينبغي ان يكون هذا بيننا. ولكن على اي حال هذا الاخ مخطئ، مخطئ، ونقول له اتق الله، اتق الله. الكلام في التليفون خلوة، الكلام في التليفون خلوة. وللآن أنت ما زلت خاطبا، ممكن الصبح تطير وبعديها تبقى المكالمة التليفونية نسجلها ناخذ عليها موقف على بعض ونفضح بها بعض، لا ما يجوز. يقول هل حرق السلعة جائز في البيوع؟ طب الكلام ده كانت خطبة اليوم وكتبها لي كده وحط لي فيها كده، يعني عمل لي كده كورة في النص كده. كفاك أنك قلت حرق، كفاها تسمية اسمها حرق. لو واحد ولع في نفسه يبقى شهيد؟ طب لو لما يولع في سلعته يبقى شهيد؟ يبقى انتبه، حرق السلعة له أوجه، وجه حرام محض ووجه فيه خلاف، وجه ربا صرف ووجه فيه خلاف. الوجه الحرام المحض كأن أشتري منك سلعة بالقسط ثم أبيعها لك بالنقد، لك أنت، يبقى ده ربا، ربا صريح. وهذا حرق حرام شرعا، كبيرة من كبائر. هناك حرق ثاني، حرق ثاني أشتري منك السلعة وأبيعها لغيرك، أشتريها منك قسط وأبيعها لغيرك نقد أو كاش. ده مسألة اسمها التورق، والتورق مسألة خلافية عند أهل العلم، ونحن مع الذين يمنعونها لأنها تؤدي للفساد. لأنها تؤدي، يعني الناس يقول لك يعني ما فلان بيعمل أهو انت مش من أنا. ومن ثم تضعف شخص الناس لما يكون عند الناس فهم للدين نقول. لكن الناس اليوم الأكثر عليهم الهرج، الغالب عليهم الجهل بالدين. لذلك نحن مع الذين يمنعون التورع، مع أن هناك بعض العلماء يجيزه ولهم أدلتهم، لكن نحن نمنع لانتشار الفساد. أحبك الذي أحبك من أجل. قال: حكم الشرع في طفل الأنابيب مع عدم راحة نفسية لهذا الأمر. يعني هو بيسأل وجاوب، بيسأل وجاوب، بيقول حكم طفل الأنابيب مع أنني غير مرتاح لهذا الأمر. يعني لو أن الحالة هذه حالتك أنت وأنت غير مرتاح لهذه الطريقة، لا تذهب، لا تذهب قول واحد حتى لا يقتلك الشك. لكن لو روعية الأمانة عند التخصيب وأخذوا منك العينة ومنها العينة ووضعت بأمانة يرعاها أطباء أمناء مشهور لهم بالعدالة، لأن المرأة يعني رحمها غير مؤهل الحمل، ما في حرج، بس يبقى من الزوج وزوجها فقط، يبقى ما في حرج، وكيف نمنع شيئا مع ذلك فيه يعني إيه فيه ساعة. لكن إن اختلط الأمر وانتهفت الأمانة لا يجوز قول واحد. حكم استخدام السواك وفرشة المعجون أثناء الصيام النافلة والفرض، لا حرج، لا حرج، هذا من إيه من الباب الواسع، لا حرج في استخدام السواك لا في الليل ولا في النهار، ولا حرج في استخدام فرش الأسنان لا في الليل ولا في النهار، لكن احذر أن يصل شيء من المعجون إلى إيه، أن يسبق إلى إيه، إلى جوفك، إلى جوفك. وهل يجب تبيت النية للنافلة؟ لا، لا يجب تبيت النية في الفرض فقط، لا صيام لمن لم يبت النية. أما في النافلة لو قمت الساعة 11 بعد صلاة الفجر، نمت قمت الساعة 11 قمت الساعة 12 ولم تحس بجوع، لا مانع أن تكمل يوم صيام وتنوي من الظهر، تنوي وتكمل، وهذا أجرك على الله والصيام صحيح. اسمع بقى أهو بقول: نرجو أن تذكروا إخواننا، شوف يعني برضو دي برضو تبع المنظار، تبع المنظار، أنا حقرأها من معكوس. بقول يعني نرجو أن تذكروا إخواننا مشجعين للكرة هاجت الدنيا وماجت في فاقوس، ثق أن الهياج الذي حدث لم يكن من بين أفراده أحد في المسجد، كنا في المسجد، كانوا في المسجد أثناء الإيه الكورة، وما فيش واحد فيهم رقص ولا جري ورا الإيه ورا اللي جري. يبقى أنا أنبه على مين يا حبيبي؟ يبقى سؤال في غير محل، السؤال في غير محل. يعني يوم الأحد كنا في العيدروس والمسجد كان على خلاف الطبيعة، يعني احنا هنا في المسجد هنا يوم الامتحان ما حدش بيجي، كله بغيب، كله بغيب في الامتحان. طب ايه رأيك في مسجد عدروس؟ الكهرباء قاطع، ما فيش مية لا في بيت ولا في مسجد، والنهائي حيلتعب، واحنا رايحين الدرس، انا هحضر، هحضر حتى لو مش في حد، برضه هحضر الدرس. طيب وحضرنا الدرس، تتصور ان المسجد كان ثلاثة ارباع المسجد متروس خلق في الدرس، عشان كده ربنا كرمني. يبقى هو ما دام اجاب بهذه الاجابه يبقى لعل السائل اراده لانه راها في الايه ركب الزفه وبهلل. إذن يعني درس يوم الأحد الماضي يعني كان متألق في الجمهور على خلاف العادة، وهذا من نعمة الله على الناس، إن الناس بدأت تستيقظ. طب دك خد كاس، أنت خدت إيه؟ دك خد هنية، أنت خدت إيه؟ طب أقل فيها أقوم يوم ما أصلي الفجر ويزود الطاعة شوية، عشان هو لما يحصل آخر النهار كاس يحصل أنت آخر النهار كاس، لكن هو خد، أنت خدت إيه؟ أنت هللت له هو وهو ما يعرفكش، وهو ما يعرفكش. من الله عليه بنعمة القرآن فحافظه، وعرض عليه أن يعمل بأحد المساجد كمؤذن وإمام، لا حرج في أن تقبل هذا، لا حرج، وعش بين الناس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تؤثر فيهم، حتى تؤثر فيهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجاء اليوم وكل يوم أخبار وأحداث صلى الله عليه وسلم إساءة واستهزاء وامرأة من مصر. شوف بارك الله فيك، يعني لا نريد أن نروج لأصحاب الأهواء أهواء. أنا اليوم بعد ما خطبت الجمعة في عدروس وكنت أتكلم عن مشكلة ظاهرة يعني، فبعد النزول أخ فاضل بيقول لي يعني كنت أحسبك اليوم تتكلم عن الإساءة التي وجهت الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت له يا أخي الفاضل باركك الله، الكلام عن مثل هذا يروج لمن لا يعرف، هنروج للناس فضايحنا. وبعدين تعالى معايا، اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم كافر، وما الذي ينتظر من الكافر؟ طب ايه رايك انت ليه ما بتفعلش اللي بيسب الدين في الشارع ده بيشتم النبي ولا حد كلمه؟ يعني احنا بس طار نمسك الصحف نخلي الخطوه كلها في الصحف في الصحف في الصحف في الصحف، طب ما نأدب انفسنا الاول، نأدب انفسنا نقوم احنا نلفظ ما ياتي من غريب. لكن احنا في وسطنا وسط تعبان، لما يطلع واحد على البحر في مجمع العربيات ويشتم ربنا صراحه كده صراحه وكله يمشي ساكت، احنا بس اصبحنا ادمنا بقت الايه الكلام اللي هو المعروف، فداك ابي وامي. طب فداك ابو اين الفداء مع الربا، اين الفداء مع الخنا، اين الفداء مع الجار، اين اين اين اين اين الى اخره الى اخره. يبقى يا اخي الفاضل ان طلع العيب من اهل عيب ما هوش عيب، هؤلاء اهل عيب، هؤلاء اهل عيب، اهل كفر، اهل كفر، خلاص هم بيشتغلوا عليه. يطلع الكلمة وهو عارف مؤداها، احنا نبدأ في بعضنا نروج بعضينا، وده يقول ده يقول ونغفل عن المصائب الحالة اللي فينا. لا، انت أدب نفسك وأدب جيل واصنعه، والجيل نفسه سائل عندما يقوى الناس في أمر الدين لا يعبأ. ما هو الناس كان في مكة وكان بيقولوا شاعر مجنون و و و و إلى آخره معي. لذلك هذا الكلام ينبغي يعني ان تكون يعني ان نكون عندنا حس، نعم مطلوب الحس، لكن يعني نترك كلام الاهل الاهواء، لان عندما اقف على المنبر واقول قال فلان كانوا لا يعرفوه، كان نكره بالايه، كان نكره، لكن انا عرفته على الملأ اصبح له شهره عند الناس، اصبح له شهره. والامام سهل التستوري بيقول ان اهل السنه يروجون لأهل البدع بدعهم دون ما يعرفون. يعمل واحد بدعة ما حدش عارف، أنا قرأتها في جرنان لكن لم يقرأها القرية، أروح جايبها ضايع على المنبر، يبقى أنا عرفت أهل القرية بالنكرة، عرفته بالشرذمة، عرفته بالمفعوص لا يسوي شيء، يبقى أنا كده شهرتي ولا أعرف قدوة ولا لذلك اشتغل أنت في دينك بما تعرف وأدب نفسك. هل لعب الأطفال التي فيها شيء من الموسيقى جائزة؟ وهل تقاس بعض الموسيقى هذه على أن الألعاب المجسمة للأطفال جائزة؟ اسمع معاي، الموسيقى اليوم عمت بها البلوى، أصبح كل محمول عليه موسيقى، افهم. لكن هل عموم البلوى يكون مبررا لأن نقول حلال؟ لا، ما هي بحلال. حديث واضح، أمرت أن أمحق المعازف والمزامير، هكذا خلاص سلام. يبقى جاء ليمحق المعازف والمزامير. اليوم كل محمول الشيخ وغير الشيخ عليه موسيقى، لكن هل هذا مبرر لكونه حلال؟ لا، برضه هي حرام. في الوبز الصغير في الوبز الكبير الموسيقى حرام، لا في خفيفه ولا في ثقيله ولا في مريحه، لا برضه هي حرام. لكن هذا عمت به البلوى، جاهد نفسك على قدر الامكان، اعمل دلوقتي. اصبح اليوم المحمول مجسم، يعني ممكن تقول افتح رد وتسجلها لنفسك، عندما يرن هيقول لك افتح رد، لا مغني ولا مطبق، وتخرج من الاشكال، وتخرج من الاشكال. حكم الاناشيد الاسلاميه، يعني في اناشيد اسلامي اناشيد كفري؟ الاناشيد اشعار، ليه ننصبها للاسلام؟ هي اشعار، اشعار طيبه، لا مانع أن تسمع الشعر الطيب أبدا، لكن الخالي من الموسيقى واللحن مع زي يعني واحد بيقول قصيدة في في في في في في شريط، ما في إشكال في السماع ما دام فيها يعني إيه بعث للهمم، ما في إشكال. لكن ما نقولش إسلامية وغير إسلامية. أحبك الذي يحتمي من أجله. يقول أبوه رجل فاضل ورجل طيب ويحسبه على خير ويصلي في المسجد، والحمد لله ولكن طلب منه بشدة حلق لحيته. طيب اسمع معي، أنا قلت سلفا لأصحاب هذه الأسئلة أن يكون في طوع أبيه، وليس معنى طوع أبيه أن يترك الواجبات والفروض، لا، إنما يعني خليه في خدمته، لما يرى منه حسن الطاعة، لما يرى منه حسن استماع الكلام، نعم وحاضر، يقوم يألفه قلبه، يقوم يربط عليه يقول له خليك ما تخافش. لكن هو اليوم اللحية في البطاط، لو حلق اللحية ومسكوه تحري هيتركوه؟ لا، هتبقى العقوبة أشد. يبقى هو حلق اللحية يتخبى ورا حاجة، يتخبى ورا حاجة، ومن ثم هو بهذا خطر على الأمن العام. ليه؟ هو البطاقة فيها اللحية، انت مين بلد من غير لحية؟ حلقها ليه؟ أرض أبويا. طب وبعد كده هتعرض للمساءلة، انت كده ممكن من الداري ورا شيء؟ لذلك لا لا لا، قول واحد. لماذا؟ الآية فين؟ قل لن يصيبنا. أين الآية؟ ما احنا نقول اهو، مال فين حبي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قل له يابا ده الكفار بيشتموا والكفار بيتكلم. يبقى ومن ثم بهذا الترتيب تستطيع أن تستولي على مشاعر أبيك وتأتي به أنت للمسجد، ممكن تجيبه أنت وتخليه يعفيه هو، ولكن هذا يحتاج منك إلى حسن الصحبة. يؤذن العصر وتقام الصلاة بعد الأذان مباشرة لضيق الوقت في العمل، ما في حرج، ما في حرج، العمل غير المسجد، المسجد ننتظر من يأتي من آخر البلد، لكن في العمل ما في حرج، لأن العصر ليس له سنة قبلية راتبة، ليس فيه حرج مطلق أبدا. نذر صيام شهر لله وصام نصف شهر، ولكن تعب صحيا ولم يستطع إكمال المدة، فماذا يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، لم يقوى على إكمال الصيام ينفك من نذره بإطعام 10 مساكين، بإطعام 10 مساكين. وقد سبق وأن وضحنا كيفية إطعام، يجيب 4 كيلو سمك بعيشهم، يشوف الكيلو يتاكل بكم رغيف عيش، ومعاهم كده حوايجهم، ويكيسهم كل كيلو ولوازمه في كيس، ويعهد بهم الى جمعية خيرية ويقول له كفارة يمين، هم حيوزعوهم على 4 بيوت، كل بيت لو فيه 3 يبقى ايه؟ يبقى كده وكل 10 او وكل 12. اما ما يطلعش فلوس، ما يطلعش فلوس، لازم سمك، اي اكل، سمك، عدس، بطيخ، اي اكل. لما نقول ما يضحكش يعني، ما هو يعني لحظة لحظة، كان اذا اتاني رجل في الطلاق او في يمين اقول له وكل سمك، فالكلام تناقلوه حتى وصل الى ايه يعني مؤسسة من المؤسسات العاملة في الدعوة، فهم اخذوها يعني قالوا فلان بيوكل الناس سمك بالعافية. لا، احنا قلنا سمك من قبيل السمك ده، لحمة ولا مش لحمة؟ لحمة، ولحمة طرية، يأكلها الصحيح والمريض، شوف يأكلها الصحيح والمريض، وفي مقدور المكفر ولا لا؟ في مقدوره، في مقدوره، ومن متوسط الطعام ولا لا؟ من متوسط الطعام. واحنا عايزين ايسر على الناس، انت بتاكل سمك، الفقير عمره ما باكل، وكله سمك، ايه الاشكال في كده يعني؟ مش فيها اشكال ابدا. نحن نريد ان تذهب الكفاره الى مستحقيها وان تؤدى حق الاداء. هتوكله من اكلك يا سيدي، ما فيش مانع، ما باكلش سمك، وبتاكل عدس، العدس النهارده الكيلو ب9.5 جنيه، هات له يا عم، هات 5 كيلو عدس، ووزع كل كيلو في كيس، ومعاه طبيخه، يا ما تزعلش بلاش سمك، ما النهارده السمك ارخص حاجه، السمك اليوم ارخص حاجه لانه طالع من البحر، ما حدش له عليه فضل، لا حد هيقول اني زارعه ولا صانعه. يقول كان في عمليه جراحيه وشفاه الله وعافاه واجريت والحمد لله نجحت، قال مسحته على الخفين لكن غيرت الجورب الممسوح عليه، فهل وضوئي صحيح؟ المسح على الخفين ينتقض بخلع الخف وبالجناب وبانتهاء المدة، وبانتهاء المدة. لو خلع الخفة أو خلع الشراب اللي هو مسح عليه بهذا انتقض مسحه، انتهى خلاص. لكن لو بقي على طهارة له أن يصلي بالطهارة الذي هو عليها، لكن إن أراد أن يمسح ثانية يتوضأ من جديد ويمسح على الذي يلبس. يقول يعني هو يعني يطلب منا الدعاء، نسأل الله تعالى أن يوفقه. بيقول هو متزوج ولكن مجيد بديون كثيرة، يرجو الدعاء. طب اسمع، اليوم كان في الخطبة من ضمن موادها أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ذهب إليه أحد المملوكين، عبد كاتب سيده، ثم ضاقت الدنيا في وجهه ولم يستطع أن يؤدي مكاتبته، فذهب إلى علي وقال له أعني في مكاتبتي، يعني الدنيا حاجة كده تساعدني. فقال علي رضي الله عنه وارضاه ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو الله بها؟ إنك لو كان عليك مثل جبل صبير دينا لأعانك الله. قال له أقول إيه؟ قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. الدعاء ده من اشتغل به ييسر الله له أمر الدين، يفتح له أبواب العمل فيحصل ويسد ما عليه. والحديث عند أحمد في المسند، وعند الترمذي في السنن، وعند الحاكم في المستدرك، وحسن الإسناد وشيخ الألباني. شو قال إيه؟ قول كده اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اشتغل فيها، اشتغل فيها، الله تعالى ييسر لك. ما تقول فيما يقوله الناس في دعاء القنوت من قولهم حقا ونشهد ويا الله وهل هذا صحيح أم لا؟ اسمع معانا، الأصل في الدعاء أن يدعو الإمام ويؤمن، ويؤمن المأموم، يؤمن. وكلمة نشهد الإمام النووي عابها كما في صحيح في شرح مسلم النووي على مسلم، عابها على من يقول بها، لأن الأصل في الدعاء التأمين، أن تقول آمين، لأن آمين معناها استجب، حتى لو كان يثني على الله يعني استجب ثناءنا عليك. لكن نشهد وحقا هذه ما وردت بها السنة، لكن ما ليس معنى هذا أن نعيب الناس يعني ونؤلم شعوره. لا، خذه بالراحة كده، خذه بالراحة، خذوا بالراحة. طيب مش عايز يقولها، ما تقولش انت الجملة اللي هو حيقول بها نشهد وحق، وتطلع من الفخ. ها؟ وتطلع من الفخ. ادعو بما شئت، وعند الكلمتين دولي هم حيقولوا عالجها بقى، يقول ما حتقولوا ما تقولوش، هتلاقي بقى الامور زادت خلاص. في الدعاء ابقى غيرهم كده شوية، هم مش حيقولوا، ومن ثم يتعلموا بعديها قولوا، هم حيقولوا امين. لكن يعني مش هو الموضوع اللي نحارب عليه الناس يعني. يقول اريد طيب نصح لي وتوجيه كلمه لي والاخوه على عدم الجلوس امام التلفاز لمشاهده الكوره. يا دي الكوره، يا الكوره خلصت يا عم الحاج. يا عمي لا تشغل نفسك الا بالله، ولا تنصرف عن الله الا لله، لا تنصرف عن الله الا لله. وهو برضه هو كلامه صادق يعني، هو الجلوس امام التلفزيون يعني يقسى القلوب، وده القسوه ان بيجي اعلان في زي ما بيقولوا عنها، يقوم برضه ده مسمر كده خلاص، ما هو خلاص ما القلب اصبح اتغطى. فبرضه يعني المبتلى يخفف مره ومره، وبعدين ان شاء الله ينتهي خالص. حرقت نفسها لحاله نفسيه، ما حكمها؟ طيب انت قلت لحاله نفسيه، انسان مريض نفسي غير مكلف. المريض النفسي الذي لا يعقل ما يفعل هو غير مكلف، مرفوع عنه التكليف. فهل تسالني عن انسان مجنون مع زي لا عقل له ولا كلفه عليه، تقول حكمه ايه؟ لا، هذا ما له حكم، هذا امره الى الله. هل يحل لأخي رؤية امرأة المنتقبة؟ لا، لا يحل. تكشف له وجهها امرأتك متاعك أنت. ما دامت التزمت النقاب كواجب لا يحل لها أن ترفع نقابها إلا لزوجها أو محارمها أو محارمها. هل يجوز رؤية أخت امرأة المنقبة؟ نفس الشرح ممكن تشوفها تزغير لك أكثر. تقوم تذهب فيما عندك وتبدأ تتجرف كل يوم، ما خدتش أختها ليه؟ كانت أختها أحسن، ضحكوا علي عملوا وسووا، يبقى خليك بعيد. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد. لا.